بين الشهادتين. الدين الذي على خير دين الإسلام وأبناء الإسلام. كيف؟ ما رأيكم في أهل الأموال؟ يعني الدين خير الذي على دين الإسلام وأبناء الإسلام. الله يهدي. ما ينبغي أن يستغنى المسلمون الخدمة والأعمال. أما في الجزيرة لا يجوز. الجزيرة العربية لا يجوز يستقبل لها الكفار أبدا. بل يستقبل لها المسلمون الأحيان كلها عند الحاجة. وأما الكفار لا يستقبلون. وكان في بلاد أخرى في مصر والشام والعراق وغيرها إذا وجد المسلمون فهم أولى بالعمل من الكفار، أولى بالعمل من الكفار. والكافر إذا جاء إليه في عمل يذله ولا يرفع رأسه في عمل معافي وينفع المسلمين لا بأس. النبي استعمل الكفار في البر في الحرث والزرع، واستعمل خادما في الطريق يدله الطريق إلى المدينة إذا دعت الحاجة إليهم في استخدامهم في غير الجزيرة العربية فلا بأس. أما في الجزيرة فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.